إن الله بصير بالعباد. هكذا يجب على المؤمن يدعو إلى الله تبارك يبين ما عنده ثم بعد ذلك يحذرهم ويقول ستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. فرعون هل كان مصدقا أنه إله وأنه رب أو كانت مجرد دعوة هو ذاته لا يصدقها؟ الصحيح أنها مجرد دعوة في قرارة نفسه لا يؤمن أنه إله. وإذاك لما نظره موسى صلوات الله وسلامه قال لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين، خلاص انتهى الأمر الذي بيني وبينك. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عما يجول في خاطر فرعون وما يدور في نفسه فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أنفسهم من الداخل كانوا يعتقدون عقيدة جازمة أن موسى صادق وأنهم مبطلون، ولكنه العناد والكبر. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية جل المعاصي وجل الأسباب التي تدخل الناس النار ترجع إلى العناد والكبر. وهذا جمع الأمرين، فرعون جمع العناد وجمع الكبر معه. ولذلك لما أدركه الغرق كما سيأتينا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن هو في حقيقة نفسه كان يدرك أن هناك إلها آخر غير ما يدعي هو من الزور والبطلان. تسجيلات إلاف الإسلامية. المهم ظهر موسى صلوات الله وسلامه عليه وظهر الحق وزهق الباطل، ولكن من آمن لموسى صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الحادثة العظيمة لما ألقى عصاه فالتقمت ما سحر السحرة به أعين الناس وآمن السحرة ذاتهم؟ من آمن بموسى صلوات الله وسلامه؟ قال الله جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال لموسى أنت يا موسى ومعك أخوك هارون تبوأ اختار لقومكما بمصر بيوتا، اسكنوا في مصر أنتما ومن آمن معكما من بني إسرائيل اسكنوا في مصر، واجعلوا بيوتكم قبلة، استقبلوا القبلة في بيوتكم. ولم يذكر لنا هنا ما هي هذه القبلة، هل هي بيت المقدس أو أن القبلة مكة، ما ذكر لنا هنا. ولكن ذكر اجعلوا بيوتكم قبلة. أكثر أهل العلم أن القبلة هي بيت المقدس، وذهب بعض أهل العلم أن القبلة هي الكعبة، بيت إبراهيم الذي بناه إبراهيم، بيت الله الكعبة قالوا هي القبلة، وهي قبلة جميع الأنبياء. قالوا الكعبة هي قبلة جميع الأنبياء، وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس في أول الدعوة لأن أهل الكتاب كانوا يستقبلون بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافقهم فيما ليس في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا وذلك أن المسجد الحرام هو قبلة جميع الأنبياء، وإنما هذا مما حرفه بنو إسرائيل وجعلوا القبلة بيت المقدس دون الكعبة، فالله أعلم. لكن الشاهد من هذا أن موسى صلوات الله وسلامه عليه أمر بني إسرائيل ومن آمن معه أن يتخذوا مكانا في مصر وأن يجعلوا بيوتهم قبلة وأن يقيموا الصلاة، صلاة مثل صلاتنا هذه خمس صلوات العصر أربع ركعات فيها هذا الركوع وهذا السجود، الله أعلم، لكن نعلم أنها صلاة وأنهم كانوا يصلون وأن فيها ركوعا وأن فيها سجودا، ولكن كيفية هذا الركوع أو عدد الركعات أو عدد الركوع أو عدد السجود الله أعلم بها، لكن في صلاة وفي ركوع وفي سجود لله تبارك وتعالى. تأثر فرعون كثيرا بالذي حصل بالهزيمة التي وقعت عليه، فلم يجد بدا من تهديد موسى صلوات الله وسلامه عليه، فقال لمن معه وكأنه يستشيرهم ذروني أقتل موسى، كأن هناك من يمنعه، كأن هناك من يمنع فرعون يقول لا لا تفعل، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا الكلام يقول عنه أهل العربية، يقول هذا كان ما يضحك الثكلة، الثكلة هي المصابة بموت أبيها أمها زوجها ولدها، ثكلة مصابة مصيبة، هذه ما تضحك لأنها مهمومة محزونة. أحيانا بعض هذه الكلمات تضحك الثكلة لغرابتها، فرعون يقول ذروني أن أقتل موسى، طيب أقتل موسى ولكن أخبرنا لماذا تريد أن تقتل موسى؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم، ماشي تخاف من موسى أن يبدل ديننا وديننا حق، ماشي. بعد قال أو أن يظهر في الأرض الفساد، تصوروا موسى يظهر في الأرض الفساد وفرعون مصلح وموسى يظهر في الأرض الفساد، كما قال فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا يذكرنا بقول الشاعر برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول اطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، إلى قوله مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، وكذلك مخطئ من ظن يوما أن لفرعون دينا، وأنه يريد أن يصلح وأنه يريد أن يهديهم سبيل الرشاد. فرعون هل كان وحيدا أو كان معه من يدفعه دفعا إلى مثل هذه الأمور؟ كانت له بطانة سوء، هو سيء وجاءته بطانة سوء، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، بطانة سوء لرجل سيء. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ كيف تقبل أنت يا فرعون عندما سكت عن موسى؟ إذن هؤلاء هم الذين دفعوه إلى قوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، قال ذروني أقتل موسى. إذن بعد أن دفعه هؤلاء قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، كأنه ينتظر منهم هذه الكلمة. بلغ ذلك الكلام موسى صلى الله عليه وسلم أن فرعون يريد قتله ويريد قتل من معه ممن آمن معه. ماذا قال لقومه؟ قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن أمرهم بالصبر. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه قومه يشتكون إليه أذى قريش قال اصبروا، وذكر لهم الحديث المشهور إن الرجل في من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فينشر نصفين من فرق رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه أبدا ولكنكم قوم تستعجلون. إذن بماذا أمر موسى؟ أمر بالصبر، إنسان يصبر على أمر الله تبارك وتعالى وقدره. ثم قال لهم موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. خلنا نشوف، ممكن الله يهلك هذا العدو ويستخلفكم أنتم في الأرض فينظر ماذا تفعلون، تفعلون مثل فعله وتتكبرون وتتجبرون أو تعبدون الله وتحققون كل مراده جل وعلا. بعد أن هدأ موسى صلوات الله من روعهم وطمأنهم صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى ربه يدعوه فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا عليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه، دعا على فرعون وملئه، آذوا موسى، آذوا المؤمنين، آذوهم قبل ولادة موسى يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وآذاهم بعد بعثة موسى صلوات الله وسلامه عليه أيضا بالتقتيل. ولذلك دعا موسى صلوات الله وسلامه على فرعون وأمن هارون يقول آمين. قال الله تبارك وتعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآن فرعون قرر القتل لموسى صلوات الله وسلامه. تسجيلات إلاف الإسلامية. لابد في كل مجتمع مهما كان سيئا لابد يخرج فيه فلتات وناس طيبون. هذا رجل مؤمن من آل فرعون، ما أعجبه هذا الوضع، ما أعجبه أن فرعون يتوعد بقتل موسى وهؤلاء الملأ كلهم يشيرون إليه اقتل موسى. هذا رجل من آل فرعون من النخبة من الصف عنده من المقربين، ما أعجبه هذا الكلام. وقال رجل مؤمن من آل فرعون ولكنه ماذا؟ يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني ما جريمته؟ ما هي جريمة موسى؟ فقط أنه قال ربي الله، وهذه قالها أبو بكر لما خنق عقبة بن أبي معيط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد يقتله، فجاء أبو بكر ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكذلك هنا يقول هذا المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ الرجل ما هو مدعي وإنما جاء ببينات، وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وإن يك كاذبا. بدأ الكذب حتى يكتم، هو يريد أن يكتم إيمانه، هو ما يريد يقول أنا مؤمن وإنما يكتم إيمانه. ولذا قال أهل العلم إن أبا بكر أفضل منه، أبا بكر ما كان يكتم إيمانه بل كان يظهر إيمانه، هذا يكتم إيمانه. ولذلك ابتدأ بقول إن يك كاذبا ولم يقل إن يك صادقا، وإنما قال إن يك كاذبا فعليه كذبه، ما قال أنا متبع له لأنه يكتم، بل قال إن يك كاذبا فعليه كذبه، ما ضركم شيئا، لماذا تقتلونه؟ كاذب عليه كذبه، ماذا تريدون من أنتم؟ وإن يك صادقا وهو نبي ومرسل من عند الله تبارك وتعالى يصيبكم بعض الذي يعدكم، يصيبكم خير من هذا الرجل، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني إن كان هذا الرجل مسرفا على نفسه بدعوى الباطل وكان كذابا الله لا يهدي، وأنتم ترون خلاف ذلك أن الله هدى موسى ونصره عليكم وأظهر الآيات التي عنده على السحر الذي عندكم. التفت فرعون إلى الناس، ماذا يقول هذا الرجل؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني لا تلتفتوا إلى كلام هذا الرجل، هل هذا الرجل هو الذي حذر موسى وأمره أن يخرج من مصر وأن القوم يأتمرون به ليقتلوه؟ قد يكون هو وقد يكون آخر، الله أعلم. المهم أن فرعون لما سمع كلام هذا الرجل وخشي أن يؤثر كلامه في الناس قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي في قتله لموسى صلوات الله وسلامه عليه. رد عليه المؤمن قال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك أي يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كلام موزون قالوا هذا الرجل لقومه يحذرهم من صنيعهم ومن ضلالهم. هدأ فرعون، ما قتل موسى. بعد هذا الكلام وهذا الحوار سكت فرعون عن قتل موسى. عاش موسى في مصر فترة ولكنه يقتل أبنائهم يؤذيه، فسلط الله تبارك وتعالى على آل فرعون آيات، سلط عليهم الجدب والقحط ونقص الثمرات لعلهم يرجعون عن غيهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة، من الابتلاءات التي يبتليهم الله بها، يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أغلقوا الباب أمام موسى صلى الله عليه وسلم، لن نؤمن مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها، ما نؤمن لك ولا نتبعك، بل مصرون على ما هم عليه من الباطل. يقول الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلة. هذه ابتلاءات ترهون الطوفان، ولكنه قالوا الماء خرج من النيل فأغرق مزارعهم وأغرق بيوتهم، هذا الطوفان جاءهم الطوفان. والجراد، وذلك أن الله أرسل إليهم الجراد فكان يأكل جميع محاصيلهم ويدخل عين في بيوتهم حتى تأذوا منه أذية عظيمة. والقمل، القمل قالوا هو النمل الصغير هذا الأصفر، وقيل القمل هو ما نسميه نحن بالقمل، طيب هو نوع من الحشرات، وقيل غير ذلك، المهم أنه نوع من الحشرات سلطه الله تبارك وتعالى عليهم. والضفادع، تنام معهم على فرشهم في بيوتهم تلأ الضفادع، يفتحون القدر تخرج لهم الضفادع، يفتحون الدرج ضفادع، الخزانة ضفادع، كل حياتهم ضفادع. والدم، يفتحون الماء ينزل لهم دم، كل مكان دم، ثيابهم دم، فرشهم دم، مياههم دم، النهر دم، كل شيء انقلب إلى دم. يقول الله تبارك آيات مفصلات وكانت واحدة تلو الأخرى، وكلما جاءتهم آية ذهبوا إلى موسى ادعوا الله أن يذهب عنا هذه ونتوب ونستغفر، فيدعو الله فتذهب فيعودون إلى ما كانوا عليه، ثم تعود إليهم ثانية، وهكذا حتى جاءتهم تلك الآيات جميعا. يقول الله تبارك وتعالى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس أي العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، أي واحدة من هذه التي ذكرنا، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، أي ينكثون مواعيدهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. ما هي تلك الآيات البينات التسع؟ اختلف أهل العلم في تحديدها، قال بعضهم هي السنون أي سنين القحط صابتهم، نقص الأموال، نقص الأنفس، نقص الثمرات، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، هذه تسع آيات بينات. وقال بعضهم منها فلق البحر وانبجاس الحجر التي جعلت 12 عينا، وقال آخرون العصا واليد، يعني الذي يضيف العصا واليد ينقص